وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب السابع من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في اكتحاله صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث الواردة في هذا. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن حميد الرازي، وهو مع كونه من بحور العلم وحفاظ الحديث، إلا أنه كانوا يقولون يسرق الحديث ويركب المتون على الأسانيد، ولذلك قال فيه الحافظ بن حجر: حافظ ضعيف. حافظ إشارة إلى سعة علمه، إلا أنه يكذب ويركب ويسرق الحديث، فمن هنا قال فيه الحافظ ابن حجر ضعيف. قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، وهو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي صاحب المسند، عن عباد بن منصور، وهو مدلس مع كونه صدوقا ورمي كذلك بالقدر، عن عكرمة عن ابن عباس. كل ما رواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس فإنما سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي، وإبراهيم هذا ضعيف جدا أو متروك، عن داود بن الحصين. السبب في هذا أنه مدلس، عباد بن منصور مدلس بصري يكنى بأبي سلمة الناجي، فترون أنه عنعن في هذا الإسناد. قال عن عكرمة، هناك واسطة بينه وبين عكرمة، اثنان: إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين، عن عكرمة عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذه الجملة في هذا الحديث جملة صحيحة ثابتة من طرق أخرى عن غير عبد الله بن عباس، وليس فيها للعلة التي ذكرناها، إلا أن هذا الإسناد من الإمام الترمذي ليس بالقوي، إنما هو إسناد ضعيف بسبب من ذكرنا فيه. قال: وزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام له مكحلة، يعني آلة الكحل، يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. وهذه الجملة ضعيفة، فبقينا على صحة الجملة الأولى: عليكم بالإثمت أو اكتحلوا بالإثمت فإنه يجلو البصر. والإثمت هو حجر الكحل الأسود يؤتى به من بلاد أصبهان، وهو أفضله، ويؤتى به من جهة المغرب أيضا، وجوده السريع التفتيت الذي لفتاته بصيص بريق، وداخله أملس ليس فيه شيء من الأوساخ، ينفع أصحاب ضعف البصر والنظر، يستعمل لهم لسيما إذا خلط بشيء من المسك، فإنه ينفع ضعاف البصر وكبار السن. قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق عن عباد بن منصور وهو أبو سلمة البصري الناجي، سبق الحديث عنه. قال: وحدثنا علي بن حجر والسعدي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. على كل حال، الأحاديث في استحباب الاكتحال وبيان أحسن ما في هذه في أنواع الكحل، أحسن ما في أنواع الكحل وهو الإثمد، حديث صحيح. أما هذه الروايات التي فيها فعله صلى الله عليه وسلم فإن فيها ضعفاء. وقال يزيد بن هارون في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. قال: حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي الأصم ثقة حافظ قال: أخبرنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير عن محمد بن المنكدر عن جابر وهو ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر أي يصفيه ويجليه وينظفه وينبت الشعر. هل ينبت شعر الأهداب؟ هذا هو المقصود، أم أنه ينبت الشعر أي شعر الرأس؟ الراجح أنه يشمل هذا وهذا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا بشر بن المفضل رحمكم الله عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير الإمام الشهير قتله الحجاج ظلما وعدوانا عن ابن عباس وهو تلميذ له خصيصة في عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر البصر قال: حدثنا أبو عاص وهو الضحاك بن مخلد النبيل عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر، وسالم هذا ابن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي. متى عهدنا بالرازي هذا؟ ها؟ أول حديث في جلستنا هذه؟ بلى، محمد بن حميد الرازي كان ابن معين حسن الرأي فيه، وكان أحمد كذلك يروي عنه، وكذلك كان يحسن الرأي فيه، إلا أن أبا زرع الرازي وأبا حاتم الرازي من أهل بلدته هم أعلم به، هم أعلم به، وكلام البلدي في البلدي مقدم لأنه أعرف به. محمد بن حميد الرازي من الري، بلاد أبي حاتم وبلاد أبي زرع، وهما إمام الجرح والتعديل، فكذباه بخلاف غيره ممن ليس من بلدته كابن معين وأحمد وغيرهما. قال: حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة، يمر علينا كثيرا، يحيى بن واضح الأنصار مولاهم المروزي ثقة من كبار التاسعة، أبو تميلة، هل سننسى؟ ها؟ سننسى؟ طب عد أبو تميلة. لا اسمه يحيى بن واضح الأنصار، يحيى بن واضح الأنصاري ثقة مروزي من مر. طب أبو مجلز من هو؟ لاحق ابن حميد السدوسي. طيب أبو رجاء العطاردي، ها عمران بن ملحان العطاردي وخضرة. أبو الضحى، أبو الضحى مسلم بن سليم أبو الضحى هكذا. صبيح بن من؟ مسلم بن صبيح أبو الضحى ما شاء الله. أبو التياح كنا تذهب عن أذهاننا، ها يزيد بن حميد الضبع أبو اكتبوه. ما أحسن طالب العلم إذا ألم بأسماء الكنى الغريبة. أبو التياح، ما اسمه أبو التياح؟ يزيد بن حميد الضبع. ولذلك الحافظ الذهبي رحمه الله ألف كتابا مختصرا في الكنى، لا أدري هل سنطف عليه هنا أم لا. على كل حال طبوع الكنى الغريبة على مر التاريخ منذ فجر الإسلام إلى زمانه رحمه الله تعالى، ألف في الكنى وذكرها بوضوح ودقة رحمه الله تعالى. عندنا أبو تميلة، عندك يا شيخ محمد أبو تميلة، ما اسمه؟ يحيى بن واضح الأنصار مولاه مروز ثق ما شاء الله. أبو عصيدة، ها ما تعرفه أبو عصيدة؟ ها محمد بن ناصح، محمد بن افتح الشيخ كده، أحمد بن ناصح أو محمد بن ناصح، أحمد بن ناصح أبو عصيدة. تعرفون العصيدة؟ نوع من أنواع الطعام، نوع من أنواع الطعام، العصيدة نوع من أنواع الطعام، دقيق مع ماء، هذا الماء يغلى ويقلب فيه الدقيق مسحوق هذا ثم يؤكل بشيء من الملح أو المرق أو هكذا، اسمه عصيد. أبو عصيد أحمد، أحمد بن عبيد بن ناصح، ها أحمد بن عبيد بن ناصح أبو عصيدة. أبو عصيدة نسبه، نسبه ماذا؟ أحمد بن عبيد بن ناصح أبو جعفر النحوي أبو عصيد، ها لين الحديث صحيح. طيب أبو اليقظان، ها الذئب أبو اليقظان. طيب أبو يوسف كنية الحمار، معناه كنية الحمار عند العرب يكنون الحمار بهذه الكنية. أبو يخضور البحر، يخضور بالضاد البحر، عرفنا؟ ها أبو إريل الديك، العرب تكن هذا وذاك إلى آخره، معنى إخوة. أم عريط العقرب، أم عريط العقرب، أم ملبد الحمى، الحمى عافانا الله وإياكم من الحمى وأنواع الأمراض الأسقام. إذن أبو تميلة بالتصغير ولا نقول تميلة. ما اسمه؟ يحيى بن واضح الأنصاري المروزي، بارك الله فيكم، ثقة. قال: وأبو تميلة وزيد بن الحباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. القميص سمي قميصا لأن الشخص يتقمص، وهو يشمل الشخص، أستر ما يكون من الملابس القميص، هذا الذي نلبسه، يسمى عند الناس جلابية، معناه يستر، له كمان وفتحة للرأس والعنق، أستر ما يكون القميص. في بعض الأحاديث الأخرى كان أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم القمص. القمص، وهل يكون إلى أنصاف الساقين كالإزار والسراويل؟ الراجح لا يكون، لأن الإنسان إذا جعله إلى أنصاف الساقين فجاء ليركع، وكانوا في الزمن الأول لا يعتدون لبس السراويل ولا يتعبدون بلبس السراويل الطويلة تحت الملابس، فإن العورة من الخلف أي ما فوق الركبتين ربما يظهر، إذن سيطول، وهذا الراجح عند العلماء، لكن لا يتجاوز الكعبين، ما تحت الكعبين فهو في النار. معنى إذن يكون بين أنصاف الساقين وبين الكعبين، عرفنا؟ هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، بخلاف الإزار. الإزار يكون إلى أنصاف الساقين، لأنك إذا ركعت لا يكون حالك حال القميص. الإزار يشد على الحك وسط الرجل، فإذا ركع لا يرتفع كما يرتفع القميص إذا كان قصيرا. قالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. أين اسم كان يا أخانا محمد بن عامر؟ أين اسم كان؟ ها؟ في هذا الحديث أين اسم كان؟ ها؟ ما معك نسخة؟ كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. اسم كان القميص، ليه؟ السبب لماذا لم يأتي بعد كان؟ القميص هو اسم كان، جاء متأخرا، معنى يا إخوان تقدير الحديث كان القميص أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ترفعه كان اسما، ها؟ ترفعه كان ماذا؟ المبتدا اسما، والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. يقول ابن مالك الألفية: ترفعه كان المبتدا اسما، طيب تنصبه، وترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. كان سيدا عمر، كان عمر سيدا، كان عمر سيدا، أخر اسمها وقدم الخبر. إذن كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي قال: حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال: حدثنا أبو تميلة. رجع معنا ولا لا؟ ما رجع. ما اسمه؟ يحيى بن واضح الأنصار عن عبد المؤمن بن خالد، عن عبد الله بن بريدة بن الحصين، عن أمه، عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس القميص، وهذا أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم لبس القميص، وإلا لبس الإزار والرداء، ولبس الجبة، ولبس القباطي المصرية، ولبس القباء، واشترى السراويل عليه الصلاة والسلام، وما اشتراها إلا ليلبسها. معنا يا إخوان؟ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج، أكل عندكم يا إخوة؟ قال: حدثنا معاذ بن هشام، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، قال: حدثني وهشام بن عبد الله الدستوائي أو معاذ بن هشام نزل اليمن، قال: حدثني أبي. من أبو أصحاب النسخ؟ هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، يعني عن بديل، يعني ابن ميسرة العقيلي، عن شهر بن حوشب وهو ضعيف جدا، عن أسماء بنت يزيد التي قتلت 9 من المشركين بعمود فسطاطها في غزوة من الغزوات. أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: كان كمه قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، وهكذا هو المعتاد، وإن لم يصح هذا الحديث من ناحية الإسناد بسبب شهر بن حوش، والعلماء قالوا إن شهر النزكوه، إن شهر النزكوه أي رموه، النازك هي الشوك، النوازك هي الشوك، رموه، طعنوا فيه، تكلموا فيه، معناه بسبب شهر بن حوشب ضعف هذا الحديث. كان كم قميص رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الرسغ، الرسغ هو المفصل الذي يفصل بين الكف والساعد، أو يقال له المعصر، أو يقال له الزند، معناه المعتاد في عرف الناس قديما وحديثا يكون إلى الرسغ، أما أن يطول فيصل هنا ففي هذا من الإسراف. معنا يا إخوان؟ طيب، فرضنا كان إلى هنا، منافي العرف، عرف الناس أن يكون إلى هنا، وإن لم يصح الحديث. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين الذي لما امتحن في الفتنة قال: لقد أدركت 700 من مشايخ الكوفة على رأسهم الأعمش، كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ولعنقي أهون عندي من زر هذا، لعنقي أهون عندي من زر هذا، وأشار إلى زر قميص. فكان في المجلس من الناس من بينه وبينه الشحناء، فقام وقبل رأسه وقال: جزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا من شيخ، عندما قال هذه المقالة رحمه الله تعالى. قال: حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين، تعرفون قصته مع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأحمد بن منصور الرماد، رواها الخطيب رحمه الله تعالى وذكرها المزي في تهذيب الكمال، وجماعة آخرون كابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، وهذه فعلا من مناقب الإمام أحمد فعلا، لما رجعوا من بلاد اليمن فمر أبي نعيم مشهور بالكنية، فأصر يحيى بن معين أن يزور أبا نعيم في بيته ليختبره في حفظه وضبطه ومحفوظه ومسموعه. وأحمد ابن حنبل رحمه الله أصر أن لا يكون هذا، إلا أن يحيى أصر على هذا الشيء فقال دعه الرجل ثبت ثقة، فمشوا إليه فخرج لهم على مصطبة خارج البيت، وأخذ يحيى بن معين يسرد عليه الحديث من حديثه رحمه الله، فأدخل له في كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديث ليختبره وليعرف حفظه، فقرأ عليه 10 الأولى ثم 10 الثانية ثم 10 الثالثة، فأيقن أبو نعيم أنه يريد اختباره وأنه متشكك في حفظه، فغضب أبو نعيم قال أما هذا يعني ابن حنبل فإنه ورع لا يفكر في هذا الاختبار أبدا، وأما هذا يشير إلى الرمادي فهو أصغر صغير السن لا يفكر في هذا، ما هذا إلا فعلك يا فاعل، فأخرج رجله ورفصه حتى أسقطه على ظهره، فقال أحمد بن حنبل وهو يقيمه وينفض ظهره ألم أقل لك إن الرجل ثقة وثبت، قال والله لرفسته هذه أحب إلي من رحلتي إلى اليمن. طبعا أبو نعيم رفصه ثم دخل بيته ما جلس بعد هذا، وهكذا العلماء انظر إلى هذا الشيء صحيح من مناقب أحمد هذا، وأيضا من حرص يحيى بن معين وخوفه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل هذا من باب التشهد أو التشف أو الشمات أو يريد أن يغلط الرجل، إنما يريد أن يعرف مدى حفظ الرجل للحديث وهل تغير هل ترى عليه شيء، لأنك تكون مع الرجل تغيب منه سنة تغيب منه أكثر من هذا ربما يحدث له شيء من التغير، فهو أراد أن يعرف أن الرجل ما زال ثبتا في الحديث وأنه لا زال على حفظه لم يقع له شيء من التغير، لا سيما وكان أبو نعيم ممن يشتغلون بالتجارة، تصور كان مشتركا هو وعبد السلام بن حار في بيع الملاء ملايات عندهم محل كبير قماش معنا، وكان هذا عادة السلف أنهم ينفقون من كسبهم كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، فكان مشتغلا بالتجارة ومع ذلك لم يتغير حفظه، أما ابن معين لم يكن مشتغلا بالتجارة أنفق 50,000 درهم ترك من وراء أبيه لطلب العلم والحديث والرحلة وما إلى ذلك، فهذا الحديث بارك الله فيكم عن أبي نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، الرهط هم العصبة من القوم يقال من 3 إلى 10 الرهط وليس فيهم امرأة، وإن قميصه لمطلق، وفي بعض الأحاديث أنه كان في الشتاء في شدة البرد، وهذا أمر يا إخوة من سنن العادات والجبلة، ما يأتيش واحد منا يقول أنا سأفعل هذه السنة قربة وعبادة في شدة البرد وفاتح صدره، يا شيخ هتمرض هيجي لك زكام هتتعب، لا أصل هذه سنة يا شيخ، هي سنة من سنة العادات، معناه نريد أن نفرق بين أقسام فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو ركن وشرط واجب لبيان أمر، ومنها ما هو سنة مستحبة، ومنها ما هو من سنة العادات والجبلة بارك الله فيك، فأفعال النبي عليه الصلاة والسلام ألف فيها الأصوليون كتبا مستقلة لأنها على أقسام وأنواع. قال وإن قميصه لمطلق، يعني مطلق الأزرار، أو قال زر قميصي مطلق. قال فأدخلت يدي في جيب قميصي، يعني الفتحة هذه، فمسست الخاتم. وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ولينه ورفقه بالناس، وأيضا من محبة هذا الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد بن حميد أبو محمد الكش، متى عهدنا به؟ متى عهدنا به؟ قبل قليل؟ لا، قبل زمن بعيد. عبد بن حميد ما مر معنا هذه الأيام، إنما مر معنا في درس صحيح مسلم. قال حدثنا عبد بن حميد صاحب المنتخب، قال حدثنا محمد بن الفاضل، قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة شيخ الإسلام عن حبيب بن الشهيد عن حسن وهو البصري عن أنس بن مالك قال إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري، أي من قطر، ثياب قطرية تأتيهم من هذا القطر المعروف، والغالب أن هذه ثياب من قطن أو كتان، معنى يا إخوان. قد توشح به فصلى بهم، يعني رداء توشح به النبي عليه الصلاة والسلام، أي جعل طرفيه على عاتقه. قال حدثنا سويد بن نصر، قال حدثنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن إمام دار الهجرة، أليس كذلك؟ أم الإبا، ها؟ ها؟ المروزي، أحسنت يا عبد الرحمن، وعبد الرحمن أيضا قال المروزي. عبد الله بن المبارك الإمام الشهير الذي كان يجاهد عاما ويحج عاما ويتاجر لينفق على جمع من المحدثين كبار، وكان صاحب شجاعة وإقدام وكرم ومروءة، ذكروا فيه خصال الخير حتى قالوا ما سبقه الصحابة إلا بالصحبة. عبد الله بن المبارك قالوا فيه إذا سار عبد الله من مروة ليلة فقد سار منها نورها جمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يلقب بسعد بن مالك أو يسمى بسعد بن مالك، من هم؟ أحسن، تفضل شرعا. سعد بن أبي وقاص، سهل الساعدي، سعد بن مالك والد سهل الساعدي، ها، وسعد بن مالك صاحبنا هذا، من سأذكرهم عند الدكتور؟ نعم، سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك، أبو وقاص هذا اسمه مالك. طيب، والد سهل، سهل بن سعد الساعدي أبوه سعد بن مالك، والثالث صاحبنا هذا أبو سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، يعني إذا رزق ثوبا جديدا سماه باسمه، عمامة أو قميص أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له. خير الثوب أن يبقى، هذا واحد، أن يستعمل في طاعة الله، الثاني ألا ينالك منه كبر ولا مخيلة، معنى هذا من الخير، والشر ضد ذلك. قال وخير ما صنع له، يعني صنع للطاعة ولا صنع للكبر والاختيال والعجب. ما أكثر ما يلبس الشباب ثيابا اليوم والشابات كذلك تورث العجب والاختيال في المشي والتبختر. ترى المرأة تمشي متهنجة، نعم، متبخترة، معجبة بثيابها التي نالتها من المول الفلاني بالمبلغ الفلاني بالثياب الفلانية والألوان الفلانية. إنها من المصائب، مصائب العصر. نعم، بل ترى الشباب يلبسون ثياب النساء حقيقة. هذه من المصائب، سبحان الله، ما هكذا. وأصبحت تسير في الطريق ربما لا تفرق بين الرجل، بين الشاب والشاب، والفتى والفتاة، لتشابه وتماثل الشخصين والجنسين. كما قال القائل: آه من التي من الذين اللواتي حرت فيهم بين الفتى والفتاة، عودي يا زرقاء اليمامة فأسعفينا بحدة النظرات، لكي نميز بين الفتاة والفتى والفتى والفتاة. من المصائب التي نعيشها. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، وهذا من باب شكر نعمة الله. كم من رجل يلبس الثوب ولا يذكر أنه من النعم. رب رجل لا يجد ما يستر عورته ويكسو بشرته ويستر جلده، وهذا الرجل رزق بثوب جديد. إذن له حق من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوب باسمه، عمام أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا معاذ بن هشام. متى عهدنا به؟ اليوم؟ اليوم يا شيخ أحمد؟ قال حدثني أبي، هو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري، عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب، عن أنس بن مالك الصحابي الجليل أبو حمزة، قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحبارة، يعني الثياب التي كانت تجلب من بلاد اليمن، برود يمانية، حلل يمانية، تكون من إزار ورداء وتكون مخططة فيها أعلام مزينة، الحبرة أو التحبير والتزيين والتجميل، معنا يا إخوان، تكون مخططة مزينة بهذه الخطوط، تكون من قطن أو كتان لكن فيها أعلام خطوط. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها، فيه إباحة هذا الشيء ومشروعيته. والأصل في الملابس الإباحة والحل إلا ما جاء الدليل في تحريمه، وإلا ما كان فيه مختصا بالنساء فلا يلبسه الرجال، وما كان مختصا بالرجال فلا يلبسه النساء، وما إلى ذلك. وثياب الشهرة ممنوع، كثياب لاعب الكرة، تمشي تجد الأخ ما شاء الله متدين وبعدين على ظهره 11، طب وبعدين ايش فيه؟ طب وليه؟ ما الذي اضطرك الى هذا؟ عودي من الملابس، الملابس كثير، تجد ماشي على ظهره 10، طب وبعدين ما فيش داعي. ينظر المرء الملابس البعيدة عن الشهرة، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوبا مثله في النار، العياذ بالله. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق الصنعان قال حدثنا سفيان عن عون ابن أبي جحيف عن أبيه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. المراد بأنها حلة مخططة بخطوط حمراء وليست قانية سادة أي حمراء خالص. قال سفيان أراها حبرة أي مزينة مجملة. قال حدثنا علي بن خشر قال حدثنا يونس عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق. إسرائيل عن أبي إسحاق هو أبو إسحاق السبيع عن البراء بن عازب. وإسرائيل حفيد أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي والإمام الشهير أبو سعيد عارف بالعلل والجرح والتعديل والرجال حافظ ثقة. قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة. متى عهدنا بأبي رمثة؟ بالأمس. ما اسمه؟ قيل رفاعة ابن يثرب وقيل غير ذلك. قال حدثنا عبد بن حميد الكشي أبو محمد قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه جحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة وهذا حديث ضعيف. قالت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أسمال مليتين مليتين مثنى ملاءة وملية تصغير للملاءة والملاءة هي نسيج من القماش ليس مضموما من الوسط. كانتا بزعفران وقد نفضته يعني نفضته من الزعفران فبقي عليه أثره لكنه حديث لا صح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الله بن عثمان عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالبياض من الثياب صحيح وأفضلها يلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خيار ثيابكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد الإمام الشهير حدثنا قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيها تاكم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة أي بكرة وعليه مرط المرط هو الكساء من شعر أي صوف أي من صوف فيه مشروعية لبس الثياب الصوف أسود المرط هو الكساء المخطط معناه من شعر أي من صوف أسود وفيه خطوط وأعلام. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه والمغيرة بن شعبة أبو سعيد الصحابي الجليل الذي كان مشهورا بالفطنة والذكاء والدهاء. قالوا لو أن حصنا له 11 بابا لا يخرج منه إلا من باب واحد لخرج المغيرة بن شعبة منها جميعها، وذلك لدهائه وفطنة وذكائه. عن أبيه، وكان رضي الله عنه كثير النساء، قالوا أحصن 300 امرأة في الإسلام، كان أميرا على البصرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس جبة رومية ضيقة الكمين. أول شيء فيه جواز لبس الجبة، هذا واحد، وهي معروفة إلى الآن بهذا الاسم. ثم هي رومية من بلاد الروم، لعل النبي عليه الصلاة والسلام أهديت له أو اشتراه أو اشتريت له، ففيه جواز لبس ما يأتي من بلاد الكفار، لكن ما لم تكن فيه مخالفة، ما لم تكن فيه مخالفة. أيضا أن هذه الثياب هي الطاهرة، والأصل في الملابس والأعيان الطهارة، ولا يصار إلى غير الطهارة إلا بدليل ناقض. لبس جبة رومية ضيقة الكمين، وأنتم معكم في حديث المسح الخفين، أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخرج يديه من الكمين فضاقت عليه الجبة، فأخرج يديه ليتوضأ، كان المغيرة هو الذي يصب عليه الماء ليتوضأ، فأخرج يديه من تحت الجبة، ثم أراد المغيرة أن يخلع خفي النبي عليه الصلاة والسلام فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرين أو طاهرتين. معنى يا إخوان، هذا هو حديث واحد، هو حديث المغيرة بن شعبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس جبة رومية ضيقة الكمين. بهذا ننتهي من درس كتاب الترمذي في الشمائل المحمدية في هذا اليوم، وإلى درس المصطلح وعلوم الحديث في نزهة النظر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق معنا في كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المفاضلة بين الصحيحين وبيان الفروق والترجيح وتقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم، وذلك لأسباب، منها أسباب مجملة ومنها أسباب مفصلة. فمن الأسباب المجملة أن الإمام البخاري رحمه الله أعلم من مسلم بهذا الفن، وأقعد به، وأعرف لقواعده. الأمر الثاني أن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، وشهدت بالتقدم للإمام البخاري رحمه الله. وأما التفاصيل فقد سبق ذكرها فيما يتعلق برجال كل منهما وبالأحاديث المنتقدة عليهما، وأيضا بالرجوع إلى الاتصال وشرط الاتصال، أن الإمام البخاري رحمه الله اشترط اللقاء بين الراوي وشيخه ولو مرة واحدة، بينما الإمام مسلم اكتفى بالمعاصرة وإن كان اللقاء، وإن لم يتحقق اللقاء. وكذلك ذكرنا كلام أهل العلم في درجات الأحاديث الصحيحة التي في مطلعها ما اتفق عليه الشيخان، أو ما رواه البخاري ثم ما رواه مسلم ثم ما يلي هذا من أقسام علوم الحديث. واليوم إن شاء الله في بيان حد الحديث الحسن ومعرفة تعريفه وضابطه، لأن العلماء اختلفوا على أقوال عدة في بيان حد الحديث الحسن والمراد الحسن بذاته، حتى قال الإمام رحمه الله: وأنا على إياس من الوقوف على تعريف للحديث الحسن، كما في كتابه الموقظة في علوم الحديث. جاء الحافظ ابن حجر بتعريف سهل منضبط قريب إلى الصواب، قال: فإن خف الضبط، أي قل الضبط هو الحفظ والتيقظ، يقال خف القوم خفوفا أي قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، يعني الاتصال، يعني العدالة، ونفي الشذوذ، ونفي العلة، لكن خف الضبط، وهو ما يعبر عنه العلماء في مصطلح الجرح والتعديل بقولهم صدوق، أو لا بأس به، أو ليس به بأس، أو خيار، أو مأمون، وما إلى ذلك. صدوق وما كان في درجته وطبقته، هذا عند العلماء يقال في صاحب الحديث الحسن بذاته، لأن من الناس من اعترض وقال: خفة الضبط لا تنضبط ولا يعرف معيارها ولا حدها. الجواب: هذا أمر اصطلاحي اصطلح عليه العلماء، ولذلك يفرقون بين من هو صدوق ومن هو ضعيف. الضعيف قل ضبطه، لكن ليس في منزلة الصدوق، أنزل معنا يا إخوان، أنزل من هذا. ولذا لما قال صاحب البيقونية: والحسن المعروف طرقا إذ غدت رواته لا كالصحيح اشتهر، قال العلماء: لا، الصواب والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهر، يعني رجال الحديث الحسن ليسوا في الدرجة الأولى كرجال حديث الصحيح. معنى. والسيوطي يقول: المرتضى في حده ما اتصلا بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علل وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي الفقهاء إلى آخر الأبيات. إذا الحديث الحسن وما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، هذا هو الحديث الحسن. الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، هذا هو الحديث الصحيح. الحديث الحسن أنزل قليلا، هو ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط، ليس بتام الضبط، خفيف الضبط عن مثله أو من هو أعلى منه إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. إذن الفارق بين الحديث الحسن لذاته والصحيح هو فقط في تمام الضبط وفي خفة الضبط، هذا هو الفرق. في إشكال؟ من سيعرف لنا؟ ها؟ الحديث الصحيح أول حاجة ما اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا، الحديث الحسن لذاته ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله أو من هو أعلى منه إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا، إذن في فارق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن في شيء واحد، في شيء واحد، هو تمام الضبط وخفة الضبط. قال فإن خف الضبط أي قل، لكن لا يقل فينزل إلى حيز المنكر، لا معنى يا إخوة، هذا هو الشرط. نعم، حتى أن الشمني قال خبر متصل، هذا واحد، تعريف الحديث الحسن، قل ضبط راويه العدل، هذا الثاني، وارتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكر، أهو عمل قيد من أسفل لكي لا يصل إلى الضعيف. خبر متصل، خبر متصل، قل ضبط راوي العدل وارتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكرا. انظروا إلى هذا القيد، مهم، وليس بشاذ ولا معلق. هنحفظ هذا، نكتب، بسم الله. قال خبر متصل، قل ضبط راويه العدل وارتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكرا، وليس بشاذ ولا معلق. الحاج بهاء خليك معي، ها، الشمني قال ايه؟ خبر متصل، قل ضبط راويه العدل، شو العدل؟ ليس بفاسد، وارتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكرا. طب اقرا لنا اخو عبد، بسم الله، ارفع الصوت. خبر متصل، قل ضبط راويه العدل وارتفع عن حال، خبر متصل ليس فيه انقطاع، ها، قل ضبط راويه العدل، قل ضبط راوي العدل خف، ليس في منزلة سفيان بن عيينة ولا الثور ولا في منزلة شعب، معنا يا إخوان، ولا هو في منزلة شهر بن حوشة ولا الضعفاء، إنما هو في منزلة الصدوق، ومن قيل فيه لا بأس به أو ليس به بأس. هل هناك فرق بين لا بأس به وليس به بأس؟ لا بأس به، ليس به بأس، ها، في فارق من أين؟ عند أخينا محسن. طيب أعيد النظر، ها، ليس به بأس، ليس به بأس، لا بأس به، شوف عبارتان، فرق بينهم بين لا وليس، ها، ليس به بأس أحسن أو لا بأس به أحسن، ها؟ ها؟ أحسن؟ لا العكس، لا بأس به أحسن. الوجه في هذا أو السبب أن لا عريقة في النفي، عريقة في النفي، لا أعمق من ليس، عريقة في النفي، وكلهم كلا اللفظين في من قيل حديث حسن لذلك، معنى يا إخوان؟ إذن لو سئلنا الآن لا بأس به ليس به بأس أيهما أحسن؟ لا بأس به، لأنها أعمق من ليس. طيب بارك الله فيك، هذا بالنسبة لتعريف الحديث الحسن. حكمه أنه في منزلة الاحتجاج في العقائد في الأحكام في الترغيب والترهيب وما إلى ذلك. ربما ينشأ أناس في مثل هذا العصر فيقولون الحديث الحسن لا يحتج به في باب الأسماء والصفات ولا يثبت به صفة من الصفات، وهذا مذهب غير دقيق، مذهب المرجوح ضعيف. معنا يا إخوان، الصواب أن الحديث الحسن حكمه الاحتجاج، كما نحتج بالحديث الصحيح نحتج بالحديث الحسن، معنى يا إخوان، لأن الحسن من قسم المقبول لا من قسم المردود. إذن كما نحتج بالحديث الصحيح كذلك نحتج بالحديث الحسن لذلك، بل والحديث الحسن لغيره كذلك يحتج به، لا كما ذهب إليه طائفة في هذا العصر أن الحديث الحسن لغيره ليس مما يحتج به، ويشغبون بهذا أو على هذا بكلام للأئمة المتقدمين ويقولون مذهب المتقدمين عدم الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره، وهذا مذهب مرفوض. وممن يقول بهذا المذهب وغيره بعض المحققين كعمرو عبد المنعم سليم أو ما إلى ذلك، له تحقيقات على بعض الكتب وله بعض الكتب في مصطلح الحديث من أصحاب طنطا. هذه مدرسة تسمى مدرسة متقدمين والمتأخرين، ولو جئت لتحاججهم ما هو الحد الفاصل بين مذهب المتقدمين والمتأخرين لصاروا في حيص بيص لا يفرقون معنا. فالمتأخرون أيها الإخوة خدم لعلوم المتقدمين، من المتأخرين ابن حجر مثلا الذهبي العراقي وما إلى هؤلاء خدم، ولولاهم ما عرفنا كلام المتقدمين وما فهمنا كلام المتقدمين. إذن الحديث الحسن سواء كان لذاته أو لغيره وصالح للحجية معنا إخوان، والأدلة على أن الحديث الحسن لغيره صالح للحجية ثابت عن أئمة كثيرين، منهم الشافعي رحمه الله، ومنهم العقيلي، ومنهم الزهري، ومنهم الترمذي الذي عمل على نشر وإشاعة أمر الحديث الحسن. كان الناس يستعملون مصطلح الحديث الحسن هذا قبل مجيء الترمذي، لكن لم يكثروا من استعماله كما شاع ذلك وانتشر وعرف عن الإمام الترمذي رحمه الله. إذن الآن أخذنا تعريف الحديث الحسن، وفي تعريف كثيرة كما قلت لكم، لكن أحسنها تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثاني شيء أخذنا حكم الحديث الحسن. من أمثلة الحديث الحسن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، بهز بن حكيم عن أبيه عن جد، ما كان فيه مثلا محمد بن إسحاق ما لم يعنعن لأنه مدلس، وما كان على هذه الشاكلة. وهذا الحكم حكم الاحتجاج نقل عليه الإجماع الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وكذا ابن الصلاح وغيره، نقلوا الإجماع على الاحتجاج بالحديث الحسن. وهل هناك فرق بين حديث حسن وحديث حسن الإسناد؟ حديث حسن أقوى من قولنا حسن الإسناد. معنى يا إخوان حديث حسن أي سلم من الشذوذ ومن العيب، أما حسن الإسناد لم نتحقق من نفي الشذوذ ولا العيب، إنما نظرنا إلى ظاهر السند وحكمنا على هذا الإسناد بعينه. فربما عند تمام البحث يكون هذا ما قيل في حسن الإسناد ضعيف. إذن قولنا حديث حسن أعلى من قولنا حديث حسن الإسناد أو هذا إسناد حسن. معنى إخوان كذلك معنى قول الترمذي حديث حسن صحيح، اختلف العلماء في معرفة هذا المصطلح، وكما قلت لكم البحث في هذا ليس من ورائه كبير جدوى، وما جاء في سنن الترمذي وليس في الصحيحين أو أحدهما فهو خاضع للبحث والنظر. كذلك البغوي رحمه الله ألف كتابا سماه مصابيح السنة، واصطلح فيما رواه الشيخان أو أحدهما فهو صحيح، وما دون ذلك أي في السنن فهو حسن، وهذا اصطلاح في قصور، لأن ما في لأن في السنن ما هو صحيح، فكيف يجعل الصحيح حسنا وينزل إلى هذه المنزلة؟ لا يوافق على هذا. مضان الحديث الحسن سنن الترمذي، سنن أبي داود، السنن، سنن دارقطني وما إلى ذلك. هذه بخلاصة واختصار مباحث تتعلق بالحديث الحسن. نقرأ ما جاء عن الحافظ رحمه الله في النخبة والنزهة، يقول: والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، المراد ماذا؟ الاتصال والعدالة ونفي الشذوذ ونفي العلم، فهو الحسن لذاته لا لشيء خارجي، هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد أي بسبب الشواهد المتابعات، والمراد الحديث لغيره. إذن معنى صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. الصحيح لغيره هو حسن لذاته زائد حسن لذاته، يكون منه ماذا؟ الصحيح لغيره. إذن أول شيء احنا عرفنا الحديث الحسن لذاته، ضم إلى هذا الحديث الحسن لذاته حديثا آخر حسن لذاته يرتقي إلى الصحيح لغيره. إذن معنى صحيح لذاته أول حاجة، شروطه الخمسة معروف: الاتصال، العدالة، تمام الضبط، نفي الشذوذ، نفي العلة. الثاني صحيح لغيره لشيء خارج عنه بسبب الاعتضاد، حديث حسن لذاته عن ابن عباس، جاء نفس الحديث حسن لذاته عن أبي سعيد الخدري، ضم هذا إلى ذاك، الناتج صحيح لغيره. انزل قليلا، الحسن لذاته شروطه معروف: الاتصال، العدالة، خفة الضبط، نفي الشذوذ، نفي العلم. طيب حديث حسن لغيره، حديث فيه ضعف يسير، جاء عن ابن عباس مثلا، جاء نفس الحديث فيه ضعف يسير عن أبي سعيد الخدري، عن أنس بن مالك رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضم هذا زائد هذا ينشأ الحسن لغيره. معنا يا إخوان عرفنا هذه؟ ها؟ أو في إشكال؟ أو عايز رسم؟ نرسمها في يوم آخر إن شاء الله. أقرأ، تابعوا معنا في النزهة. قال: هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد أي الشواهد والمتابعة، نحو حديث المسطور. ذكر لك مثال حديث فيه راو مسطور لم تتحقق أهليته وليس فيه كذاب ولا متهم بالكذب، وجاء من وجه آخر فيه مسطور كذلك، راو مسطور، معناه ضم هذا مع هذا. ها؟ نعم معنى ولا لا يا إخوان؟ طيب فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ضم امرأة، أصل الأصل في النساء النسيان، كثيرات النسيان، فضم واحدة مع واحد، واحدة شهدت على هذا الشيء والثانية ذكرتها وأيدت، ضممنا هذا مع ذاك قوية الشهادة. ها؟ شهادة المرء على النصف، على النصف من شهادة الرجل. معنى يا إخوان؟ ضم هذه مع هذه. كذلك هو أصل الآية هذه، ها؟ من أدلة باب الشواهد والمتابعة. معنى يا إخوان؟ بارك الله فيك. الآن ضممنا هذه مع تلك قوتها وأيدتها، كذلك الشواهد المتابعات. قال: مسطور، المسطور عندنا من هو؟ ها؟ رجل عرفت عدالته الظاهرة، يصلي يصوم يحج، ما بيكذب ما بيخون ما بيغتاب، ظاهره. الباطنة بقى تعرفها متى؟ أما تسافر معاه، ها، أما تكون مجاورا له، أما تعامله بالدرهم والدينار، يظهر يظهر الورع الداخلي، التقوى، الخوف. معنى يا إخوان؟ ففي عدالة ظاهرة وفي عدالة إيه؟ باطنة. المسطور هذا عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة. معنى؟ طيب. طب مجهول الحال، عرفنا عينه وذاته ولم تعرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة. في درجات، درجات. مجهول الحال، حاله مجهول، عينه معروف. قالوا مجهول حال احترازا من ايه؟ من ذاته وعينه. معروف هو فلان ابن فلان ساكن في المكان فلان من القرية الفلانية، معنى. لكن يا اخوة لو قال، لو قالوا فلان ابن فلان مؤذن، ها، صار فين؟ مسطور، لانه بيؤذن. ما يؤذنش الا رجل، ها، مسلم دين ولا لا؟ صح ولا لا؟ طب فلان ابن فلان امام المسجد مثلا، نفس الامر، ما يصيرش مجهول حال، لان عرفنا ديانته بامام المسجد وما الى ذلك. طيب، اذا حديث فيه رجل مسطور مع حديث رجل مسطور اخر جاء من طريق اخرى فيها مسطور، ضممنا هذا مع ذاك، صار حديثا ايه؟ ها، حسن لغيره. مذهب الامام ابن حزم وجماعه من المعاصرين يقولوا لا، لو انضم هذا مع هذا، لو جاء هذا حديث من طريق فيه ضعيف ضعف يسير وجاء من طريق اخر فيه ضعف يسير، يدل كله على الكذب والبطلان. ما هكذا، ما هكذا. في فرق بين الضعف اليسير الذي ينجبر والضعف الشديد الذي لا يقوم معه الحديث. يعني حديث جاء من طريق فيه رجل كذاب، وحديث جاء هذا حديث من وجه اخر فيه رجل كذاب، خلاص لا يدخل في بابنا، لا يدخل في باب الحديث الحسن الغير، يدل على وهي الحديث وبطلان. معناه الامام ابن حزم يقول باغلاق باب الشواهد والمتابعات رحمه الله تعالى، وهذا مما يؤخذ عليه، مما يؤخذ عليه. يعني هو في باب الاسماء والصفات عنده تاويل، جلد في التاويل. معناه في باب الجرح والتعديل عنده الشذوذات، حتى قال عن الامام الترمذي مجهول. ما حد يقول عن الترمذي مجهول. وقيس على هذا اشياء كثير. في باب الشواهد والمتابعات اغلق باب الشواهد والمتابعات بالكليه. معنى يا اخوان؟ اذا ما ينبغي مثل هذا. قال هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المسطور اذا تعددت طرقه، جاء من وجه هنا وجاء من وجه هنا، وكل في هذه الطرق فيها مسطور او ضعف يسير، اذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الاوصاف الضعيف. يعني الحديث الحسن لذاته حديث خف ضبط راويه لا يصل الى حد الضعيف ولا يرتفع الى اوج الصحه. قال وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج. نقل الإجماع على هذا ابن الصلاح والحافظ ابن حجر. وإن كان دونه وما ومشابه له في انقسامه كذلك يلحق بالحديث الحسن لذاته ما قيل فيه حديث صالح، حديث قوي، حديث جيد وما إلى ذلك. قال في انقسام إلى مراتب بعضها فوق بعض. أظن هذا نهاية كلام الحافظ ابن حجر يا إخوان. ويلي هذا إن شاء الله بحث آخر وهو الصحيح بمجموع الطرق، نرجعه إلى الغد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، اليوم إن شاء الله بين مغرب وعشاء بإذن الله درسنا في صحيح الإمام مسلم كالمعتاد، كالمعتاد.